السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب نقش البنيان. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله، أي أن العمل وحده لا ينجي العبد يوم القيامة من عذاب الله، وليس كافيا لنجاة الإنسان من العذاب، وأيضا لا يكون به دخول الجنة، كما في لفظ الحديثين في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة، ولفظه في المسند: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. والمعنى أن العمل وحده ليس جزاء لدخول الجنة على سبيل المعاوضة والمقابلة، إلا أن يتغمد الله سبحانه وتعالى العبد برحمة منه وفضل. ولهذا فإنه ليس هناك تناقض بين هذا الحديث وقول الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إذ لا ريب أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، والله قدر لعبده المؤمن وجوب الجنة بما ييسره له من العمل الصالح. فالمثبت في القرآن ليس هو المنفي في السنة، والتناقض إنما يكون إذا كان المثبت هو المنفي، لأن الباء في الآية سببية، أي ادخلوا بسبب أعمالكم، فالأعمال سبب لدخول الجنة، لكنها وحدها ليست كافية إلا إذا تغمد الله سبحانه العبد برحمته. ولهذا لما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا الحديث قالوا: ولا أنت يا رسول الله، لعلمهم أن عمله صلى الله عليه وسلم أفضل العمل وطاعته أفضل الطاعات، وكأن هذا السؤال يتضمن ملحظا عند سائله، وهو أنه مهما بلغنا في العمل وتممناه وكملناه فإنه لا ينجينا. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، وهذا فيه التنبيه على عدم الاتكال على العمل، فمهما قدم المرء من عمل وطاعة فعليه ألا يتكل على عمله، بل يرجو رحمة الله ويرجو نجاته من عذاب الله، ويرغب إليه سبحانه في دخول الجنة، خلاف حال أقوام يجتهدون في طاعات وعبادات، وربما كان جزء منها عبادات بدعية ليست مقبولة ولا مرضية عند الله، ثم يدعي لنفسه أنه من الأولياء والأصفياء، ويضمن لنفسه وربما ضمن الجنة أيضا لمن حوله من المريدين، وهذا من نقص الدين وقلة الفهم. فأين هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحدا عمله؟ بل وجد في مثل هؤلاء من يتخلى عن العمل ويتركه، فيترك الصلاة ويدع العبادة، مدعيا لنفسه أنه من أولياء الله المقربين، وربما ادعى أن الأعمال ساقطة عنه، وربما اعتقد بعض الغالطين من هؤلاء أن المعنى في قول الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تحصل لك المعرفة ثم اترك العبادة، وهذا جهل وضلال بإجماع الأمة، بل اليقين هنا الموت، كما في قول الله تعالى حتى أتانا اليقين. وفي الصحيح لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه أي الموت. فهذا إمام الأصفياء وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يقول ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، فالأمر بيد الله. وهذا فيه أيضا التنبيه على التوحيد ومكانته، وأن الأمر بيد الله والفضل بيد الله والرحمة بيده والعطاء بيده، فلا يلجأ إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه ولا يطلب المدد إلا منه ولا تطلب الرحمة والعافية والفوز والنجاة من النار إلا منه، لأن الأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا يستحق أحد شيئا من العبادة إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا غيرهم. قد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قوله فسددوا وقاربوا هذا إرشاد منه إلى العمل وحث عليه، فالسداد هو إصابة الحق والسنة والإتيان بالأمر وفق ما جاء به صلى الله عليه وسلم، والمقاربة دون ذلك. ولهذا بدأ بالسداد لأنه هو الأكمل، فإذا لم يتمكن من السداد عليه أن يجتهد في أن يكون مقاربا للسنة في أفعاله وأقواله وهديه. قوله وغد وروح وشيء من الدلجة ذكر هنا صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات الثلاثة التي جرت العادة في أهل السفر والارتحال أن يعنوا بها، لأنها أبرد وأريح للدواب، الصباح الباكر وفي آخر النهار بعد أن تبرد الشمس، وشيء من الدلجة في آخر الليل. وهذا فيه تنبيه على أن العامل ينبغي أن يأتي من العمل بما يطيق وأن لا يشدد على نفسه. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث زيادة قوله أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فلا يأتي بعمل كثير ثم ينقطع، فليأتي بالعمل في أوقات مختلفة ويحافظ عليه ويواظب يوميا عليه، فهذا أحب إلى الله من أن يأتي بعمل كثير في يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين ثم يثقل عليه فيتركه. فالحديث فيه التيسير في العبادة والطاعة وألا يشدد المرء على نفسه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، أي عليكم بالسداد، فإن لم تبلغوا السداد فقاربوا منه وأبشروا، فالبشارة لمن سدد وقارب. قوله والقصد القصد تبلغوا بالنصب على الإغراء، أي إلزموا القصد وتمسكوا به وكونوا من أهله، والقصد هو التوسط في الأمور والاعتدال فيها. قوله تبلغ أي تبلغ ما ترجونه من ثواب الله وفضله وخيره ونعيمه في الدنيا والآخرة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب الرفق. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم. قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. قوله رحمه الله: باب الرفق، فيه بيان فضل الرفق ومكانته العظيمة، وأنه تتحقق به مصالح الناس الدينية والدنيوية، وأن الله يحب من عباده الرفق، فهو رفيق يحب الرفق، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والرفق هو أخذ الأمور بالتمهل واللين والأنات وعدم الاندفاع، وإتيان الأمور بالسماحة والطيب واللطف والتيسير وعدم التعسير، والبعد عن الشدة والعنف ومجانبة الفظاظة والغلظة، فهو يجمع هذه المعاني. وضده العنف والشدة والغلظة والخرق والحمق ونحو ذلك من المعاني التي تتنافى مع الرفق. قولها رضي الله عنها: دخل رهط، أي جماعة دون العشرة، فقالوا: السام عليكم. والسام هو الموت، حذفوا اللام لينقلب المعنى ويتغير من دعاء له إلى دعاء عليه. وليتأمل في قول عائشة رضي الله عنها: ففهمتها، لأنهم أتوا بهذه الكلمة بحيث لا ينتبه لهم، قالوا: السام عليكم، فحذفوا اللام، وبحذف حرف واحد من هذه الكلمة يتغير المعنى، قاصدين بذلك الدعاء على من ألقوا عليه هذه الكلمة بالسام الذي هو الموت. وكأنهم قالوا: السلام عليكم، فإذا انتبه الإنسان فهم ما قصدوه وتفطن لما قالوا، وإلا فإن الذي لا ينتبه قد تمر عليه ويظن أنه سلم. ولهذا قالت رضي الله عنها: ففهمتها، أي انتبهت رضي الله عنها لهذا المكر وهذه المخادعة. والسلام اسم من أسماء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفشوا السلام بينكم. وفي السلام طلب السلامة لمن ألقي السلام عليه، فهي دعوة مباركة. قولها: فقلت عليكم السام واللعنة، ومر الحديث في موضع سابق أنها قالت: وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، حيث غضبت رضي الله عنها وحق لها أن تغضب. فإمام الخلق وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يقولون في حقه السام عليكم، أي يدعون عليه بالموت. وهنا ينتبه أن الذين قالوا هذه الكلمة يهود، والذي قالوا في حقه هذه الكلمة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ومع هذا التوجيه المبارك، فإن المرأة يأسف لحال كثير من الناس عندما يخطئ عليه أحد إخوانه في خطأ دون هذا الخطأ، ومن شخص غير هؤلاء الأشخاص تجده ينهال عليه بالسباب والشتائم، وهذا كله من تضييع الرفق. وبهذا يعلم أن من كان على لسانه السباب عند أي مخالفة أو أي خطأ فإنه ليس رفيقا ولا من أهل الرفق، وعمله على خلاف الرفق. قوله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، أي حتى مع العدو يترفق الإنسان ويتمهل، مع أنها رضي الله عنها كانت مغضبة. قولها: فقلت يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ لأنها فهمت الكلمة وظنت أنه صلى الله عليه وسلم ما انتبه لما قالوا. قولها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم، أي وعليكم الشيء الذي قلتموه. ومر في الرواية السابقة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. وبهذا أنهى صلى الله عليه وسلم الأمر. والحاصل أن أخذ الأمور بالرفق والأنات هو الذي تتحقق به مصالح الإنسان وغاياته الدينية والدنيوية. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد